إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل، الطائفة الثانية، الأولى أهل التخيير، الثانية أهل التأويل، فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معان ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم. ولهذا قالوا قولهم الشنيع في اتهام مذهب أو طريقة السلف أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، لأن طريقة الخلف هذه الطريقة المنحرفة هؤلاء الخلف أعملوا فيها العقول، أعملوا فيها العقول يعني في باب الصفات، فأولوا صفات الله جل وعلا، لأنهم يعتقدون أن هذا المطلوب أن يؤولوا لا أن يؤمنوا بظواهر النصوص، فوقعوا في الانحراف. يعني هؤلاء اعتقدوا أن المؤمن مكلف بأن ينظر أو أن يعمل عقله في صفات الله جل وعلا، وبعقله يصل إلى الحق، بعقله يصل إلى الحق. الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، لا ينبغي عند هؤلاء، عند أهل التأويل، أن تؤمن بظاهر النص وتقول أن الله جل وعلا على خلقه، وتثبت صفة العلو لله جل وعلا من هذا النص الواضح البين لغة، إنما يجب عليك أن تنظر. ولهذا عند الأشاعرة أول واجب على المكلف النظر، أول واجب على المكلف النظر، أن ينظر في النصوص، ثم بعد النظر يكون التأويل وتكون الشطحات وتكون الضلالات. فقال يأتي لهذا النص فينظر فيه، ينظر فيه، ثم بعد النظر يؤول. الله جل وعلا لا يوصف بالعلو، لا يوصف بالعلو، لأننا إذا وصفناه بالعلو جعلنا له حيزا، وإذا جعلنا له حيزا جسمناه، ففروا من التجسيم ووقعوا في التعطيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نفوا صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه، بخلاف أهل الحق فإنهم ينظرون إلى النص فيؤمنون بظاهره ويعتقدون ذلك الظاهر لأنه هو المقصود، لأنهم يعتقدون الاعتقاد الجازم كما سبق في الأصل الذي هو أصل من أصول أهل السنة في هذا الباب، أن الله جل وعلا إيماننا بصفاته يكون بهذا، إنما يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما فهمه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، والذين قصدنا قال شيخ الإسلام الرد في هذه الفتوى عليهم هم هؤلاء، يعني المتكلمة وغيرهم، إذ كان لأن أهل الطائفة الأولى، أهل الطائفة الأولى، لعلنا لاحظنا أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله عرض ضلالاتهم ولم يتعرض لهذه الضلالات بالنقد، لما؟ لأنها لا تستحق ذلك، يعني لشدة بعدها عن الحق ولغلو أصحابها لا تحتاج إلى أن يرد عليها، فاكتفى شيخ الإسلام بذكرها ولم ينقدها، كأنه أراد أن يقول أنها ظاهرة البطلان، أنها ظاهرة البطلان. الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرف، إنما ذكر للناس خيالات ولم يذكر لهم الحقائق لأنه لم يعلم هذه الحقائق، أو أنه علمها ولكن لم يبينها، بين ما هو خلافا لها ونقيضا، هذا من أبطل الباطل الذي لا نحتاج لأن نرد عليه. وما رد عليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما بينه للحاجة لهذا البيان، للحاجة لهذا البيان. ثم قال والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني أهل التخييل، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. وهذا هو الأخطر الذي يأتيك بلباس أهل الحق، وهذا الذي يصدق فيه أنه من الذين يلبسون الحق بالباطل أو يلبسون الحق بالباطل على الناس، هذا أخطر وأشد. يظهر بلباس أهل السنة ويدعي أنه من أهل السنة وهو يناقض أصول أهل السنة في هذا الباب. ادعى الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وادعى الماتريدية كذلك أنهم أهل السنة والجماعة، وهم أبعد الناس عن السنة في أصل أصولها ألا وهو المعتقد. فإن أهل السنة جميعا من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى كلهم اجتمعت كلمتهم على هذا المعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات، ولم يعرف ولم ينسب إلى واحد منهم تأويل من التأويلات في هذا الباب، لا مالك عليه رحمة الله ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهم من هؤلاء الأئمة الأعلام وما أكثرهم. فكيف ينتسب هؤلاء لأمثال هؤلاء الأئمة وقد خالفوهم في بأنواع التأويلات؟ الأشاعرة لا يثبتون من صفات الله جل وعلا إلا الصفات السبع، من أين أتوا بهذا؟ هل قال بهذا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ثبت عن الصحابة أنهم حفروا الصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وما أكثرها من صفات الله جل وعلا، صفات الذات وصفات الأفعال، هل ثبت عن واحد منهم حفرها في هذا العدد؟ أبدا. من أين لهؤلاء؟ من أين لهؤلاء؟ أبو الحسن الأشعري إنما أثبت هذا، أراد أن يخالف المعتزلة لأنه كان على دينهم ابتداء ثم تحول عن دينهم، فجاء بمذهب جديد، يعني انفرد بمذهب جديد خالف فيه المعتزلة فيما أنكره عليهم، إلا أنه ما وافق فيه الحق، ما وافق فيه الحق حتى يعني إلى آخر حياته، فإن الله جل وعلا كتب له توبة قبل الممات، رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وتبرأ من المعتقد الذي كان عليه سابقا وأولا. ومع الأسف الشديد أتباعه لم يرجعوا إلى الحق، إنما بقوا على ما تبرأ هو منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا إذن يكون أخطر، الذين تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص، يعني وهذه نتيجة من يريد إرضاء الغير، إرضاء المخالف، وهذا منهج منحرف كذلك كما يفعل الناس الآن بعض الطوائف وبعض الأحزاب، هذا يريد إرضاء العلمانيين وهذا يريد إرضاء الصوفيين وهذا يريد إرضاء، حتى بعضهم يتبنى هذا المنهج، يقول أنا إذا ذهبت لمكان فيه مسجد فيه قبر والناس يطوفون حوله أطوف معهم، إلى هذا الدرجة الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، ويفتخرون بهذا ويعتقدون أن هذا هو الحكمة بعينها، أطوف معهم وأذكر الله جل وعلا ثم بعد ذلك أدعوهم. يدعوهم لماذا؟ يدعوهم للخروج 3 أيام و40 يوم، ولا يدعوهم إلى توحيد خالقهم وبارئهم جل وعلا، لا يدعوهم إلى التوحيد الخالص، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا المنهج منهج منحرف، الإرضاء الغير المخالف على حساب الحق الذي تعتقده وتدين الله جل وعلا به، هذا لا يوصلك إلى نتيجة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء الذين خالفوا من جهة المتكلمة وغيرهم وفقوهم في أمور أخرى لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا. فنقول لغيرهم كذلك: لا للإسلام نصرتم ولا للعلمانية كفرتم، لا للإسلام نصرتم ولا للصوفية ولا على الصوفية قضيتم، إنما تركتم الأمر على ما هو عليه، بل إن الباطل استطال بسببكم عياذا بالله جل وعلا، حتى أصبح بعض الناس يحتج بهؤلاء. وأي إنسان يدعي أنه على السنة ثم تظهر منه شطحات، الناس يحتجون به، يحتجون به وينشرون كلامه وما إلى ذلك. من آخر الشطحات ما سمعتم ربما عن هذا المدعو الجديع الذي أجاز الغناء وأجاز حلق اللحية والأخذ منها، لما؟ لأنه يعيش في بريطانيا، لأنه يعيش في بريطانيا، وحتى لا يغضب عليه وش يسموه وش يسموه رئيسهم ولا ما كلام أن تخرج روح نفسية، وحتى يرضى عليه الكفرة في بريطانيا ويتزلف إليهم بهذا يصدر. والمشكل والأدهى والأمر أنك تجد أناس في بلاد الإسلام يأخذون كلامه ويتقبلونه ويقدمونه على كلام الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. فإن تعجب فاعجب ممن يدعي أنه من طلبة العلم عندنا ومن الدعاة إلى هذا إلى منهج أهل السنة والجماعة، يتشبع بأقوال هذا المنحرف الضامس الله عز وجل العفو والعافية، ويخرج الناس آخذا من لحيته، ربما الغنى في سيارته عادي، راني على مذهب على مذهب هؤلاء، أنا مقتنع بهؤلاء. مثل ما كان المولد النبوي بدعة أصبح سنة بعد حين، أصبح سنة بعد حين، والاحتفال كذا والحجج والأدلة لنصرة أهل الباطل، أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: هذا من الأصول التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أهل الحق لا ينصرون حقهم، لا ينصرون حقهم ولا يبطلون الباطل المخالف لهذا الحق إلا ببيانه على حقيقته وعلى وجهه، من غير تلفيق ولا مدارات ولا شيء من هذا. الحكمة في بيانه، وأن لكل مقام مقال، هذا أمر نسير فيه على السنة كذلك، ليس بمحض آرائنا واجتهاداتنا، نسير فيه على السنة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم بالنصوص، نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، هذا اللي حبوا يلفقوا بين هذا وذاك، أهل التخيير ألزموهم. قالوا لهم: لماذا أولتم في باب الصفات ولم تؤولوا في باب المعاد، في نصوص المعاد؟ الواجب أن تؤولوا، إذا أولتم أن تؤولوا في النصوص جميعا. الله عز وجل قال: الجنة والنار، الجنة ليست على الحقيقة، إنما تؤول إلى كذا وكذا، النار ليست على الحقيقة إنما تؤول كذا وكذا. لماذا تؤولون في صفات الله جل وعلا ولا تؤولوا؟ لما؟ لأن أهل التخيير أبطلوا كل شيء، وقالوا في كل شيء أنه ليس حقيقة بل هو خيال، بل هو تخيل في كل شيء، في نصوص الصفات وفي نصوص المعاد. هؤلاء جاءوا إلى شيء وتركوا الشيء الآخر فألزموهم، قالوا نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، وأهل السنة، يعني كأنهم ردوا على هؤلاء، وأهل السنة يقولون: ونحن نعلم بالاضطرار كذلك. وهذا بدليلهم وبحجتهم يرد عليهم أهل السنة، وهذا الذي ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا من طريق هذه طريقة الرد بالإلزام، ما دمت أنك تقول كذا وكذا فنحن نلزمك بقولك. أن تقول أن الرسل نعلم بالاضطراب ان الرسل جاءت بمعاد الابدان ان الابدان تبعث يوم القيامة، فكذلك نحن نقول نعلم بالاضطرار ان الرسل جاءت باثبات الصفات. ونصوص الصفات ليس هذا فحسب، ونصوص الصفات في الكتب الالهية اكثر واعظم من نصوص المعاد. نصوص الصفات في الكتاب في الكتب الالهية سواء في التوراة او في الانجيل اكثر من نصوص المعاد. ولهذا تجد ان اليهود يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة من صفات وهذا سيأتي عن صفة من صفات الله جل وعلا فيجيبهم، وهذا يدل على أن اليهود يعلمون هذه الصفة عن الله، أخذوها من كتابهم الذي أنزله الله جل وعلا على رسولهم. قال ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، أنكروا في المعاد ولم ينكروا في الصفات. وهذا كذلك من الرد عن طريق أو بطريق الإلزام. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد للحجج السابقة الذكر، وإن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات التي فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو ما هو على ما أخبر به؟ يعني كيف الذي أخبر به جل وعلا عن صفاته ليس هو كما أخبر، يعني لازم أن يؤول، وما أخبر به عن المعاد هو كما أخبر به يعني لا يؤول، فهذا من الباطل ومن أبطل الباطل. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، يعني لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل غيره. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء ذاك الحبر إلى النبي عليه السلام، قال جاء حبر من اليهود إلى النبي عليه السلام فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والأشجار على أصبع، إلى أن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي تعجبا مما قال، وقال وتلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء أثبتوا صفة من صفات لله جل وعلا، أثبتوا هذه الصفة التي يؤولها المؤول الآن، لا يثبتون أن لله جل وعلا أصبع وأن هذا مؤول عندهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاس أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ما عابهم لأنهم أثبتوا اليد لله جل وعلا، إنما عابهم لأنهم أثبتوا صفة ذميمة لا تليق بحق الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى غلت يده أي أنه لا يعطي بخيل، وهذه صفة من صفات النقص لا تليق بالله جل وعلا، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني رد عليهم في هذه الصفات التي انحرفوا فيها عن الجادة وعن الحق المبين، أثبتوا ووصفوا الله جل وعلا بما لا يليق به تبارك وتعالى، فرد عليهم الله تبارك وتعالى. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، يعني تصريح المفصل. فإذا جاز أن تتأول أن تؤول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى يعني من حيث التفصيل، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. يعني إذا علم أن الأول يعني يكون بالاضطرار من دين الإسلام أنه باطل، الإيمان وإثبات المعاد، فالأول من باب أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث أهل التخيل ثم أهل التأويل ثم أهل التجهيل. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يعني يدخل فيهم الأشاعرة وغيرهم حتى من بعض المنتسبين إلى إلى إلى إلى الأئمة أو إلى السلف. يعني صدرت ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله بعض الحنابلة كأبي يعلى عليه رحمة الله يقول في النصوص أنها لا تجرى على ظاهرها، وما يعني هذا المقصود، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات أبدا. فأهل التجهيل ما هي مقولتهم؟ يقولون أن الرسول وش هذا؟ أو هاتف لا هو ماشي هاتف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذه دعوة كذلك دعوة خطيرة، أن هؤلاء يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بما أنزل الله جل وعلا عليه، ليس هذا فحسب، ويتهمون جبريل عليه السلام بما كلفه الله تبارك وتعالى به، ويتهمون كذلك أئمة هذه الأمة وسلفها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان لم يعرفوا ذلك. يعني لم يبقى إلا أن يتهم الله تبارك وتعالى أنه أنزل أشياء لا يعرف معانيها. نقف عند هذا، عند هؤلاء، عند أهل التجهيل، وهذا والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف ما معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. أهل التجهيل هم الصنف الثالث الذين صنفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، باعتبار المسالك التي سلكها أهل التعطيل. وأهل التعطيل جاءوا في مقابل أهل الإثبات، وأهل الإثبات هم أهل السنة والجماعة. أهل الإثبات هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. هؤلاء أثبتوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الصفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآمنوا بظواهر هذه النصوص، وآمنوا بالمعاني التي دلت عليها. أما غيرهم من أهل التعطيل فإنهم نفوا هذه الصفات، وهم في هذا على قسمين، أي أهل التعطيل، أهل تبديل وأهل تجهيل. وأهل تبديل، أهل التبديل هم من ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الصنف الأول والصنف الثاني. الصنف الأول هم أهل التخييل، أو كما وصفهم أهل الوهم والتخييل. والصنف الثاني هم أهل التأويل أو أهل التحريف والتأويل، أولوا في هذه الصفات أو أولوا الصفات. ورد بعضهم على بعض في هذا، وقد مر بنا اعتراض الصنف الأول على الصنف الثاني في تأويلهم لنصوص الصفات دون نصوص المعاني. ثم بين عليه رحمة الله أن المقصود أو من قصد الرد عليهم هم أهل الصنف الثاني، أهل التأويل. أما أهل التخييل وهم كفرة الفلاسفة وملاحدة الباطنية، وهذا القول وأصحاب هذا المذهب الخبيث ينسبون إلى غلاة المتفلسفة كالفارابي وابن سينا الذين كفرهم أهل السنة والجماعة، وكالباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. باطنية الشيعة كالإسماعيلية، وهي من أخبث الفرق والتي لا تزال إلى يومنا هذا، طائفة الدروز من الإسماعيلية وطائفة النصيرية من الإسماعيلية كذلك، عقيدتهم واحدة ومشربهم واحد، لا يزالون إلى يومنا هذا في بلاد الشام وفي بعض المناطق من جزيرة العرب. هؤلاء هم أهل هذا المذهب الباطل الذي لم، أو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكره لمذهبهم أغناه عن رده عليهم، لأن الباطل الذي زعموه وادعوه لا يحتاج إلى رد، لأنه كفر واضح، كفر بواح، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الصنف الثاني أهل التأويل وأهل التجهيل، هؤلاء الذين لبسوا على الناس، لأن كثيرا منهم ينسب إلى أهل السنة والجماعة، أو أن الكثير منهم يدعي أنه من أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية والمعطلة من هذا الباب، من باب تعداد فرقهم، طوائف كذلك، طوائف من أهل الكلام، ومنهم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء كلهم من أهل التأويل الذين حرفوا في باب نصوص الصفات، وهذا التحريف أو التأويل أدى بهم إلى الوقوع في التبديل، والتبديل نوع من أنواع التعطيل كما مر بنا. أهل التجهيل سموا بذلك لأنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجهلوا جبريل، جهلوا رسول أهل الأرض ورسول وأمين أهل السماء جبريل عليه السلام، وجهلوا كذلك سلف هذه الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، جهلوهم بمعنى أنهم قالوا وزعموا وبئس ما زعموا أن هؤلاء لم يعرفوا معاني ما أنزل الله، بلغوا نصوصا لا يعلمون معانيها ولا يفقهون منها شيء. هذا قسمهم الأول، لأنهم على قسمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، واتباع السلف الكثير من هؤلاء، وقصده من أتباع أو ممن ينتسب إلى أهل السنة واتباع السلف بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى عليه رحمة الله، الذي قال في هذا الباب قولا شنيعا، وهذا القول نسب به إلى هذا الصنف، إلى أهل التجهيل، وأن النصوص تجري على ظاهرها لها معنى آخر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، النصوص تجري على ظاهرها. خالف الصنف الأول بأنه لم يدعي الجهل ولم ينسب الجهل بالمعاني للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لجبريل ولا للسابقين الأولين، بل قال النصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تجري على ظاهرها، إلا أن المقصود منها ليس هذا الظاهر، لها معان أخرى لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وبهذا يكون قد وافق الصنف الأول الذين نسبوا الجهل لكل من النبي عليه الصلاة والسلام والجبريل والسابقين الأولين، وقالوا الله أعلم بمراده بما أنزل، يعني في نصوص الصفات. ولا شك أن هذا قول شنيع، وأنه من أشنع الأقوال وأخبثها، لأنه فيه تهمة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولجبريل الأمين بالجهل بما بلغوا عن الله تبارك وتعالى، وهذا لا يليق في حقهم، واعتقاد هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولهذا إذا سمع المسلم مثل هذه الأقوال ومثل هذه المذاهب من نسبة هؤلاء الجهل المبتدع الضلال الجهل إلى أعلم الخلق والرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعجب من ممن سار على نهجهم في هذا الباب ونسب الجهل ربما إلى أهل العلم، كما هو حادث في زمننا هذا من بعض المخالفين المعاندين والمعارضين لأهل السنة والجماعة، أو من بعض المغرورين المتعالمين الذين ينسبون الجهل لعلماء هذه الأمة. فلا نعجب من هذا، لأن من أسلافهم من نسب الجهل إلى نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسب الجهل إلى أمين الوحي وهو جبريل عليه السلام، ونسب الجهل إلى علماء هذه الأمة وأئمتهم جميعا وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم. وقال رحمه الله: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات، قولهم في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات قول واحد، إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء. هذه النصوص التي الأحاديث النبوية هي ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وحي أوحاه الله جل وعلا إليه، ولكن لفظه ومعناه منه صلى الله عليه وسلم. حتى هذا قوله ابتداء، لأن من أحاديث الصفات فيها إثبات لبعض الصفات لم يرد في نصوص القرآن، دليلها السنة فحسب، ليس فيها دليل من كتاب الله تبارك وتعالى. والإيمان بهذه الصفات كالإيمان بالصفات الواردة في نصوص الكتاب، لأن الله جل وعلا تعبدنا بالوحيين، تعبدنا بآيات الكتاب، وتعبدنا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما وحي عن الله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن الموحد أن يصف ربه جل وعلا بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون حاله كحال المبتدع الذين يفرقون في هذا الباب، أن مسائل العقيدة وأن أحكام العقائد إنما تؤخذ من المتواتر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، والمتواتر قليل بل قليل جدا، ولهذا رد الكثير من العقائد بسبب هذا الأصل الباطل الذي لا دليل عليه، والذي خالفوا فيه ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأنهم لم يفرقوا بين ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به ووجب العمل به كذلك إن كان من أحاديث الأعمال. هذا الذي ينبغي، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم. فهؤلاء كذلك قالوا في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء. فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، على قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهذه فرية عظيمة، وهذه فرية عظيمة ربما ما تلفظ بها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفرة والملاحدة. وهذا من سوء الظن في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن اعتقد هذا ما وقره وما عرف له قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا نوع من أنواع المبتدعة، لأن المبتدعة على نوعين، مبتدعة لهم متمسك يتمسكون به المتشابه من النصوص، عموم النصوص يخالفون بها صريح السنة ويدعون أنهم على شيء، كالصوفية مثلا يأتي في باب الأذكار ذكر من الأذكار البدعية يستدل بها بعموم النصوص، واذكروا الله ذكرا كثيرا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فيجلسون مجلسا بدعيا يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد، أو يذكرون الله ذكرا واحد بصوت واحد، وهذا لا شك أنه من البدع، لهم في بدعتهم متمسك يتمسكون به عمومات ومتشابه من النصوص ونوع آخر، نوع آخر من أهل البدع لا متمسك لهم البتة، إنما هو الهوى واتباع الضلال من الفلاسفة وغيرهم ملاحدة الأمم السابقة، كما هو الحال بالنسبة للفلاسفة ومن نحى نحوهم. هؤلاء لا متمسك لهم من وحي، بل هؤلاء يقدسون العقل ويقدمونه على النقل عياذا بالله جل وعلا، ويجعلون العقل، يجعلون العقليات هي الأصل، والعقليات عندهم ما هي؟ فكر الفارابي ورأي ابن سينا وما إلى ذلك، هذه العقليات، ويسمونها القواطع، قواطع الأدلة عياذا بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا متمسك لهم بنص من النصوص، لا بآية من كتاب ولا بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أهل التجهيل من هذا الصنف، لأنهم يظنون أنهم اتبعوا، قال شيخ الإسلام، قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فإنه وقف أكثر السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. الآية منه آيات المحكمات، الآية كيف؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة، وما يعلم تأويله إلا الله. وقف، وهذا الوقف وقفه جمهور العلماء والمفسرين، وهو رواية عن ابن عباس كما سيذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ووقف ثاني في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني استئناف. والوقف يكون عند قوله جل وعلا: والراسخون في العلم. وهذه كذلك رواية عن ابن عباس، وقال بها بعض من السلف، وأكثر السلف جمهورهم على أن الوقف عند قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ففهموا من هذا أن ما أنزل الله جل وعلا من آيات الصفات لا يعلم تأويله أحد إلا الله جل وعلا. وهذه جنايات المصطلحات التي لا تحمل على معناها الصحيح. كثير من المصطلحات يتربى عليها الناس، يتربى عليها النشأ من أصحاب المذاهب المخالفة. وهذا المصطلح أصله قد يكون موجود في نصوص الكتاب والسنة، ولكن فهمه وحمل معناه على غير ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا كانت الضرورة الملحة أن تكون أو أن يكون فهم النصوص لا يخرج عن فهم سلف هذه الأمة، أن يكون موافقا لفهمهم، حتى يأمن الإنسان من الوقوع في مثل هذه المزالح، يأمن على نفسه الضلالة، يأمن على نفسه الانحراف في باب العقيدة، وهو أصل الأبواب كلها. فهؤلاء الناس إنما أتوا من هذا الباب، إنما أتوا من هذا الباب مصطلحات حملوها على غير معناها الصحيح، وظنوها أدلة وحجج، وهي في حقيقة أمرها على خلاف ما ظنوا وخلاف ما ذهبوا إليه. قال عليه رحمة الله: وهو وقف، أي عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. ظنوا أن التأويل المقصود به ما اصطلح عليه المتأخرون، وهو الذي ذكر تعريفه شيخ الإسلام بعد ذلك: ترك اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. هذا تعريف المتأخرين للتأويل، أو هذا التعريف الخلفي للتأويل. أما التأويل بمعناه السلفي فهو ما يؤول إليه الأمر، أو هو ما يقابل التفسير، أي بمعنى التفسير. تأويل كذا أي تفسيره، تأويل كذا أي مآله وحقيقته التي ينتهي إليها، كما سيذكر هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله. حملوا التأويل على هذا المعنى، على هذا المعنى الخلفي، ولهذا قال: وغلطوا في ذلك. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو من المتأخرين، وخاصة من الأصوليين. ونحن نعلم أن هذا العلم، أي علم الأصول، قد اعتنى به وألف فيه الكثير من المتكلمين والكثير من الأشاعرة، ولهذا أفسدوا فيه في هذا الباب أفسدوا فيه فسادا عظيما. أصلوا أصولا تخدم مذهبهم. من بين هذه الأصول التي أصلوها أو القواعد التي قعدوها هذا التعريف للتأويل عندهم، وتطبيق هذا التعريف في آيات الصفات يجعلك تؤول كل صفة من الصفات، لأنهم بعد ذلك يتصرفون في الدليل الذي يقترن به. فالاستواء لا بد فيه من تأويل، يعني صرف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. المعنى الراجح لغة في الاستواء هو الاستعلاء، إلى المعنى المرجوح. المعنى المرجوح غير هذا الذي أحدثوه من عند أنفسهم، الاستواء الاستيلاء، قالوا لدليل يقترن بذلك تصرفوا في هذا الدليل، تصرفوا في هذا الدليل من عند أنفسهم. زعموا أن إثبات الصفة إثبات للحيز والجهة، وإثبات الحيز والجهة تجسيم لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا منزه عن هذا، ففروا من التجسيم فوقعوا في التعطيل عياذا بالله جل وعلا. ثم قال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. حمل هذا اللفظ على هذا المعنى أدى بهم إلى هذا الفهم الذي أدى بهم إلى هذه المخالفة وإلى هذا الانحراف في أصل الأصول كلها، يعني في باب الاعتقاد. ثم كثير من هؤلاء يقولون، يعني من أصحاب هذا القول، تجري على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم